ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم لا نعلم فيه خلافا لأن المانع من الإرث اختلاف الدين وهو منتفي لا فرق بين أهل الذمة وغيرهم من الكفار في ذلك لمفهوم حديث أسامة. بعد أن بين الشارح قول المصنف أن أهل الملل لا يتوارثون ذكر ميراث أهل الذمة. أهل الذمة يعني كفار تحت حكم المسلمين يبقون على دينهم ويدفعون الجزية. واختلفوا هل هذا يشمل جميع الكفار أو خاص بأهل الكتاب. بسم الله. يعني هل يصح أن يكون الكافر الوثني من أهل الجزية؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أن أهل الجزية يعم يعني العرب يسترقون، لكن الجزية لا تكون إلا لأهل الكتاب. العرب يسترقون بمعنى أن يكونوا عبيدا تحت من أسرهم خلاف لمن ينفي ذلك، لكن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب اليهود والنصارى. هؤلاء يسمون أهل ذمة، أهل ذمة بمعنى يدفعون الجزية ويبقون تحت حكم المسلمين. وإلا هناك في أهل عهد وأهل هدنة ومستأمن. المستأمن الذي يعطى الأمان فيدخل بلاد المسلمين لتاجر أو يبلغ رسالة أو يعبر أو له حاجة ويعطى الأمان حتى يعود، أو يحب يطلع يعرف حكم هذا الدين فيعطى أمان فيتبين له الحق يقبل أو لا يقبل، لكن لا يمس بسوء حتى يبلغ مأمنه. والمعاهد الذي يعاهد المسلمين على فترة مدة معينة. واختلفوا هل يصح أن يقول المسلمون لهم نعاهدكم على ما شئنا من زمن، ولا لا بد من تحديد وقت؟ هذا فيه خلاف، لكن المعاهدة جائزة، قد تكون لضرورة وقد تكون لمصلحة حيث يراها ولي المسلمين. وأما أهل الذمة هم أقلية تحت حكم المسلمين يجري عليهم أحكام المسلمين، يدفعون الجزية مقابل أن يدفعون الجزية. لو مات واحد منهم هل يرثه المسلم؟ تكلمنا عنه بالأمس، قلنا أن الكافر لا يرث المسلم باتفاق، والمسلم لا يرث الكافر عند الشافعية وعند المالكية كذلك. والحنابلة يقولون يرث إن أسلم قبل توزيع التركة، كما قدمنا بالأمس، إن أسلم قبل توزيع التركة فيرث، وإن لم يسلم فلا يرث الكافر. وقليل من المجتهدين كابن تيمية ومعاوية رضي الله عنه ومعاذ بن جبل يرون أن الذمي يرث من الكافر، أن المسلم يرث من الذمي، أن المسلم يرث من الذمي. والآن يتكلم على أهل الذمة، الذمة قد يكون فيهم نصارى وقد يكون فيهم يهود، ويقول إن كانوا ملة واحدة كلهم نصارى فالذمي يرث من الذمي، لكن إذا كان يهودي ونصراني فلا يرث هذا من هذا، لأنهم اختلفوا هل اليهود والنصارى ملتان أو ملة واحدة، ثم بقية الكفر ملل شتى أو ملة واحدة. والصحيح، وليس بالمذهب عند الحنابلة لكنه الصحيح، أن الكفر ملل متعددة، ولو فالنصارى فيهم يعقوبية وملكانية وكذا وكذا، فإذا مات واحد من هذه الطائفة لا يرث من الطائفة الأخرى، وكذا أهل الكفر منهم من يعبد الوثن ومنهم من يعبد الشيطان ومنهم من يعبد كذا، فهذه الطائفة لا ترث تلك الطائفة. نسمع الآن، اقرأ الشرح. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم، لا نعلم فيه خلافا، لأن المانع من الإرث اختلاف الدين وهو منتقم، لكن لا فرق بين أهل الذمة وغيرهم من الكفار في ذلك لمفهوم حديث أسامة. لا فرق بين أهل الذمة وغيرهم من الكفار، يعني المصنف لما قال يرث أهل الذمة يقول الشارح ما في فرق بين أهل الذمة وغيرهم، ليه خص أهل الذمة؟ لا فرق. لكن هنا المصنف رحمه الله يرى أن أهل الكفر طوائف، يقول هذا حديث أسامة يجعل الكفر ملة واحدة، قال لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، هذا حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم ثلاث ملل، هذا رواية، اليهودية والنصرانية، لأن كل منهما له كتاب وأحكام وشرائع غير الأخرى، ودين سائرهم أي باقيهم كالمجوس وعبدة الأوثان فإنهم ملة واحدة، لأنه يشملهم بأنه لا كتاب لهم. وهذا قول شريح وعطاء وجمع، واختاره القاضي وعامة الأصحاب، وجزم به في الوجيز لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شيئا. الشيء تصحيف، الصوابها لا يتوارث أهل، لا يتوارث أهل ملتين شتى، شتى ليست شيئا، لا يتوارث أهل ملتين شتى، شتى معنى مختلفين، أهل ملتين مختلفين ما يتوارثون. وهذا حديث رواه أبو داود وهو صحيح، صححه أهل العلم. نعم. ولأن الموالاة منقطعة بينهم أشبه اختلافهم بالكفر والإسلام، وعنه الكفر ملل مختلفة، اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، وقدمه في الفروع، وهو قول كثير من العلماء، لأن الخبر المذكور ينفي توارثهم، ولم نسمع عن أحمد تصريحا بذكر انقسام الملك، فعلى هذا لا توارث بينها. قال في المغني والشرح يحتمل أن تكون مللا كثيرة، فتكون المجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعباد الشمس ملة. قال في المغني وهو أصح، لأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين. وقول من حصر الملة بعدم الكتاب لا يصح، وقول من حصر الملة بعدم الكتاب لا يصح، هذا القول يشير إليه في أول لما قال ودين سائرهم، أي بقية الملل أهل كتابين اليهود والنصارى وبقية الملل، قال كالمجوس، شوف السطر الرابع من أعلى، سطر الرابع من أعلى، كالمجوس وعبدة الأوثان فإنهم ملة واحدة، لأنه يشملهم بأنه لا كتاب لهم. لما جعلتم الملل ملة واحدة؟ عللها بتعليل. ما هو التعليل؟ أنه لا كتاب لهم. قال هذا التعليل خطأ ما يصح، لأنه كلمة لا كتاب لهم عدم، لأن الأصل في العلة أن تكون موجودة ما تكون عدم. إذا قلت لا كتاب لهم هذا وصف عدمي، ما يصح أن تعلل به. هذا معنى قولي هنا. أعيد العبارة. وقول من حصر الملة بعدم الكتاب لا يصح، لأنه وصف عدمي لا يقتضي حكما. وعنه ملة واحدة نقلها حرب، فعليها يتوارثون، اختارها الخلال لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهو عام في جميعهم. فالصائبة قيل كاليهود وقيل فالصابئة قيل كاليهود وقيل كالنصارى. وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا، هذا هو المذهب لخبر ابن عمر. وعنه يتوارثون قدمه في الكافي والمحرر، وكمفهوم حديث أسامة. قال في الشرح: وهذا يجيء على قولنا إن الكفر ملة واحدة. وإن اختلفت أديانهم لا يتوارثون، إذا اختلفت أديان أهل الكفر ما يتوارثون. فإذا مات يهودي ما يرثه النصراني، وإذا مات مجوسي ما يرثه عابد وثن، إذا كان أخوه ولا قريبه، إذا كان قريبه من أهل ملة أخرى ما يتوارث، لا نورثهم. نعم. ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذمية، ذكره القاضي. لي نص على هذه المسألة، ذمي وحربي. الذمي ما عرفناه، والحربي الذي الكافر الذي لا بيننا وبينهم عهد ولا هدنة ولا ذمة، هذا يعتبر محارب. فلو مات ذمي وله أخ كافر محارب يرث ولا ما يرث؟ قال ما يرث، من أهل دين واحد وملة واحد. فيقول لأنه لا تناصر بينهم، بل إرث مبني على التناصر، وهذه لا تناصر بينهم. نعم. ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذمية، ذكره القاضي وقاله أكثر أصحابنا، وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما. ويحتمل أن يتوارث، نص عليه في رواية يعقوب، وقاله القاضي في تعليقه. قال في الانتصار: وهو الأقوى في المذهب عملا بظاهر الخبر، ولأنهم عملا بظاهر الخبر. فين ظاهر الخبر؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفين. مفهومها ما هو؟ أن أهل الملتين إذا كان ملة واحدة، ولأنهم أهل ملة واحدة وإنما اختلفت الدار. قال في المغني: قياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، لأن العمومات في النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها. ولأن مقتضى التوريث موجود فيعمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع. هنا في مسألة فقط مبني عليها. قال في المغني: قياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يقول قياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم. هذا كأنه يرد على الحنفية، لأن الحنفية يقولون إذا اختلفت الديار ديار أهل الكفر. إيش معنى اختلفت؟ ما هي الدار؟ الدار دولة لها رعايا وحاكم، إذا استقلت سمى هذه دار، والدار الأخرى دولة لها رعايا وحاكم فتلك تسمى دار. ولما قال اختلفت ديارهم دل على أن حكامهم مختلفين، واضح؟ والحنفية يقولون اختلف الحكام، اختلفت الديار يعني اختلفت الحكام والرعايا وإن كانوا ملة واحدة، لكن يرى بعضهم قتل بعض، لأن هذا الحاكم اعتدى على الحاكم الثاني، قال هنا لا يتوارثون. هنا يقول لا عبرة باختلاف الديار، فالذمي يرثه ذمي ولو كان تحت دولة أخرى، والكافر الحربي يرثه حربي ولو كان آخر. نعم. مسألة: يتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستأمن، وفي المنتخب يرث مستأمنا يرث مستأمنا ورثته بدار حرب لأنه حربي، وفي الترغيب هو في حكم ذمي. ونقل أبو الحارث: المستأمن يموت هنا ترثه ورثته. يعني يقول لو جاء مستأمن دخل طلبنا منه إقامة مصنع، ولا أراد أن يزور أحد فطلب القدوم فأمناه فدخل فمات، من يرثه؟ قال يرثه أهله وقومه ولو كانوا أهل حرب. فالمستأمن يرث أهله ولو كان حربي. نعم. والمرتد لا يرث أحدا بغير خلاف علمناه لأنه لا يقر على كفره. هذه مسألة أخرى. الآن انتهينا من أهل الكفر أنهم شتى ولا يتوارثون، الآن يتكلم على المرتد والعياذ بالله. المرتد مسلم فعاد كافرا، أو كافر تحول من هذا الدين إلى دين آخر، فيقول أن المرتد لا يقر على ردته، إما أن يعود ولا يقتل رأسا فما يبقى، فهذا لا يرث. فهذا يقول هنا عندهم أن المرتد لا يرثه، لا يرث أقرباءه المسلمين ولا يرث أحد، ارجع ماله فيئا لبيت مال المسلمين، على خلاف سنعرف. والمرتد لا يرث أحدا بغير خلاف علمناه لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائه. ولا تحل ذبيحته، لو ارتد إلى أصبح يهودي ولا نصراني ما تحل ذبيحته، ما ينفع. ولو كان له تزوج بعد ردته إلى اليهودية والنصرانية واستولد، نكاحه لا يحل نكاح نسائه. نعم. ولهذا لا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائه ولو انتقل إلى دين أهل الكتاب، لأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له أو استقرارها، فلأن لا يثبت له ملك أولى إلا أن يسلم قبل قسم الميراث. يعني هذا ما تفرد به الحنابلة، يعتبرون المرتد كالأصلي، إذا أسلم قبل أن قسمة الميراث له حق في القسم، إذا وزعت تركة ما له حق، لكن لو أسلم وتركة الميت أخوه أو أبوه ما وزعت فله حق في التركة، يعتبرون المرتد كالأصلي، هكذا يقولون. والمرتد والعياذ بالله ليس بالضرورة أن يتحول من دين إلى دين، لكن أن يعمل أعمال الكفر أو يقول بأقوال الكفر ويصر عليها، مما عرف المسلمون أن هذه الكلمة يكفر بها صاحبها أو أن هذا العمل يكفر به صاحبه، ولو عمل هذه الأعمال أصبح مرتد، ليس بالضرورة أن يتحول يقول بدي يكون لك صلاني أو كافر. نعم. ولذا كثير والعياذ بالله من المنافقين تظهر فلتات ما في قلوبهم على ألسنتهم فيفصحون بشيء من الكفر، وهي ردة وهي ردة، لكن لما كان لا يثبتون عليها ويتناورون ويتأولون ما يجري عليهم الحكم، وإلا الأصل أنه إذا ثبت شيء من هذا وطلب منه الإقرار فأقر واعترف هذا يعتبر مرتد والعياذ بالله. نعم. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر، لأن المرتد لا يرث ولا يورث. لا هذه فوق. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر، لأن المرتد لا يرث ولا يورث. لكن قال المؤلف قياس المذهب عند أن قياس المذهب أن أحد الزوجين إذا ارتد في مرض موته ورثه الآخر، ويخرج في ميراث سائر الأقارب كذلك، وإن قتل أو مات. المرتد لا يرث ولا يورث، لو كانوا أخوين والعياذ بالله ارتد ومات فأحدهما لا يرث من الآخر، إنه لا يرث ولا يورث. ثم قال قياس المذهب أن أحد الزوجين إذا ارتد في مرض موته ورثه الآخر، كأنه يقول يشير إلى أن قد يكون الردة في مرض الموت رغبة في منع زوجه من الإرث فيعامل بنقيض قصده، وإلا إذا ارتد خلاص فصلت عنه زوجته، وإذا ارتدت الزوجة ما يصح الرجل أن يمسك بعصم الكوافر حتى لو تحولت إلى كتابية، لا بد من طلاقها ولا بد من مفارقتها، العصمة تنفصل ولو بدون طلاق، فليس هناك إرث. لكن يقول لو كان مريضا فارتد والعياذ بالله في مرض موته وقد يكون القصد منعه الإرث فيعامل بنقيض قصده، والله أعلم. نعم. وإن قتل أو مات في ردته فماله في بيت مال المسلمين، هذا هو المشهور والصحيح، وقاله ابن عباس وغيره، لأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي. هذا قول مالك والشافعي كذلك، مال المرتد يرجع فيئا إلى بيت مال المسلمين. ولأن ماله مال مرتد أشبه الذي كسبه في ردته، ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم، فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان. وعنه أنه لورثته من المسلمين، روي عن الصديق وعلي وابن مسعود وجمع، واختاره الشيخ تقي الدين لأن ردته كمرض موته، والفرق بينهما أن على الأولى يأخذونه فيئا وعلى الثانية إرثا. وعنه أنه لورثته من المسلمين، إذا ارتد أحد إخوته ثم مات فله أن يرثه إن كان جاز له الإرث. يقول إن المرتد جاز أن يرثه أقاربه المسلمين، هذه رواية وليست مذهب، وهذا قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري وأبي بكر الصديق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا جاز أن يرثه ورثته المسلمون. نعم. وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره، روي عن علقمة لأنه كافر يرثه أهل دينه كالحربي، فإن لم يكن فيهم من يرثه فهو فيء. وظاهر ما ذكره الأصحاب لا فرق بين تلاد ماله وقارئه، بين تلاد ماله وقارئه، فإن ارتد ودخل دار الحرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصح، قاله في الرعاية. وفي رواية ثالثة أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره، إذا تحول إلى دين فماله كذا، هذه رواية ثالثة وهي ضعيفة جدا، وهي ضعيفة جدا. ولا فرق بين تلاد ماله وطارئه، كأنه يشير إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يفرق بين قديم المال وجديده، فما اكتسبه في حال الردة فهو لورثته من أهل الدين الذي اختاره، وما كان من مال قبل ردته فيعود فيئا للمسلمين. نعم. تنبيه: لم يتعرض المؤلف لحكم الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، الذي كان يسمى منافقا في عصره عليه السلام. حكمه كالمرتد، قال في الفصول: وآكدوا حيث لا تقبل توبته. قال في الفروع: والمراد إذا لم يتب أو تاب ولم يقبلها. تنبيه: يقول لما يتعرض المصنف المؤلف لحكم الزنديق. الزنديق الصلاح ظهر متأخر، ويعنون به المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. قال هذا حكمه حكم المرتد، ماله يكون فيئا، لكن الصحيح أن المنافق يرثه المسلمون كما كان المنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم. مات فلان وفلان من المنافقين ورثه أقاربه، ما منعهم صلى الله عليه وسلم. لم يأتي حديث يفيد المنع، فهؤلاء ماتوا وورثه أقاربهم، كذلك الزنديق. لكن لما كان هذا الاصطلاح ظهر في عصور فيها ضعف، فكان الشخص إذا خلا بأشخاص أظهر المجون والخلاعة وشتم الدين، فإذا ظهر أمام الناس قال: لا ما قلت، وكان يجرؤ في الخفاء يظهر أشياء ويعلنها بين المجموعات، فسموه زنديقا في هذا الاصطلاح، وإلا هو المنافق. أصل النفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام والعياذ بالله، فهذا إذا مات يرثه أقارب، لأنه حفظ دينه، حفظ عليه ماله بإظهاره دين الإسلام، يصلي مع الناس، ما يقول ما يصلي، ويظهر صومه معه، وإن كان هو أضر يخونهم ويؤذيهم، لكن مع ذلك لما كان ظاهره هذا تجري عليه أحكام الإسلام. نعم. واحتج المؤلف وغيره بكف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله تعالى له بباطنهم. واختار الشيخ تقي الدين أن المنافق يرث ويورث، لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا. ولا لحكم الداعية، وهو إذا دعا إلى بدعة مكفرة فماله فيء، نص عليه في الجهم في الجهم. كذلك إذا كان صاحب بدعة مكفرة، في من البدع والعياذ بالله ما يخرج صاحبه من عن الدين، فإذا كان داعي يدعو الناس إلى مثل هذا، يقول: يا فلان، يا جماعة، إن عندنا صاحب قبر، من ذهب إليه وتبرك به ودعاه فإنه يعطي كذا وكذا، وعندنا فلان من عرفه وتقرب منه فإنه يسقط عنه الصلوات ويفعل كذا ويفعل كذا، فمن اعتقد والعياذ بالله في مثل هذا وكان داعيا إلى مثل هذا، فالداعي هذا قال حكمه حكم المرتد، ماله لا يورث، إنما يكون فيئا للمسلمين. وعلى الأصح أو غير داعية، وهما في غسله والصلاة عليه غير ذلك. ونقل الميموني: وقد يثبت لبعض الأشخاص ارتداد بعض، لكن ما عنده أدلة. قد يأتي إنسان إلى إنسان فيظهر من الكفر ما تقشعر منه النفوس، لكن إذا حوكم وجودد يمتنع، يقول: ما قلنا. فمثل هذا الذي يعرفه كذلك ما يسلم عليه، وإذا مات ما يصلي عليه ولا يوده ولا يتقرب إليه، يجب قطيعته من عرف منه ذلك، لأنه ما في حجة تثبت عليها وهو ينكر ذلك. فمن عرف عنه هذا ولم يعلم أنه تاب فإذا مات ما يجوز أن يصلي عليه. نعم. ونقل الميموني في الجهم إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أنا لا أشهده، يشهده من شاء، من يشهده يعني يحضره، إلا نصارى من يشهده. قال من يشهده؟ قال أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال ابن حامد ظاهر المذهب خلافها. الجهمي ذاك أولئك معطل ناس عطلوا الله عز وجل، ما استطاع يقول ما في رب، قالوا رب ما له حياة ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا كذا ولا كذا، يعني مآل هذا القول أنهم ينكرون الله عز وجل. فيقول هؤلاء الجهمية إذا ماتوا من يشهد، يعني من يشهد جنازته وكفنه وتغسيله؟ قال أنا لا أشهد. ودل على أن صاحب البدعة إذا كانت مكفرة لا يصح للإنسان أن يشهد جنازته ولا يصلي عليه. نعم. فصل. وإن أسلم المجوس أو تحاكم علي بن مسعود وابن عن المجوس، لعلنا نؤجل هذا الموضوع. المجوس يستحلون زواج الأقارب، يتزوج ينكح الإنسان أمه وأخته وبنته، فلو تزوج أخته وأولدها ولا بنته وأولدها، فتكون البنت البنت بنت له وهو جد لها. فإذا أسلموا بهذه الحالة كيف توريثهم؟ قال يورثون بقراباتهم، إذا أسلموا يورثون بقراباتهم. فإذا كانت أم وفي نفس الوقت أصبحت بنت ولا أصبحت زوجة تورث بالجهتين. هذه نتكلم عنها إن شاء الله في حصة قادمة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سترة المصلي واجبة أم سنة؟ وكيف في الحرم إذا كانت واجبة؟ سترة المصلي عند الفقهاء بمعنيين، سترة العورة والسترة التي يضعها الإنسان أمامه حين يصلي، وهذه الأخيرة هي مراد السائل لما قال في الحرم، دله يعني أنه إذا صلى أن يجعل له سترة. اتخاذ السترة واجب، فليصلي إلى شيء يستره، لكن لما كان الحرم يتعذر فيه وجود أشياء يسترها يجعل الإنسان موضع سجوده فيه خط فاصل، يعني طرف السجادة، إن استطاع أن يعمد إلى سارية ما وجدت السواري، وجد مكان فيه يضع المصاحف، فإن تعذر ذلك يشوف الفرش فيجعل طرفه هو موضع سجوده، نهاية سجوده، فلا يجعل أحد يمر بين ذلك، إن أراد أن يمر من الطرف الآخر. هذا في غير المطاف، لكن يتعمد أن يأتي إلى المطاف فيصلي فيه فهذا لا يجوز له منع الناس، وهو كذلك مخطئ أن يصلي في ذاك المكان، كان يبتعد. لكن لما كان أول الحرم يعني ضيق، ما كان في هذه الساعة، فكان الناس يصلون في أماكن الطواف والناس تمر أمامهم، لكن الآن لما كان في ساعة ما يصح يصلي هناك لأنه يضيق على الناس، سيما قبل المغرب يصطفون ثم يصلون فيضيقون على الطائفين. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ هو المفسرون أنه عرقبها بالسيف، ولعله جعلها طعاما للوحوش التي تحت يديه والطيور التي معه، وإلا قتل الخيل دون سبب لا معنى له، إفساد إضاعة للمال. ولعله فعل هذا عليه السلام لأنه لما اختفت الشمس قال هذه الأموال أهلهتني، ردوها علي هذه الخيول، وردوها. طفق مسحا، إن أراد أن مسحا بيديه فلا يكون هذا، لأنها لما كانت هي السبب في تأخير الصلوات ما يجعل ينشغل بها، لأن السبب كان شغله بها، والمسح فيه شغل بذلك. فقالوا أنه كان يضربها بالسيف بمعنى أنه كان يعرقبها ويقتلها ليطعمها وحوشه وكواسره من الطيور وغيرها، والله أعلم. يقول: إذا تزوجت بامرأة لها بيت هل يجوز أن أكشف عنها؟ لها بيت؟ إذا تزوجت بامرأة لها بنت هل يجوز أن أكشف عليها وأقبلها؟ لا تقبلها لا، لكن البنت هذه أصبحت محرم، إنه بمجرد دخول على الأم تحرم البنت، ما يصح تتزوجها أبدا. هذه البنت تكون محرم عندك، لكن الإنسان قد يكون له محرم ما يجوز تقبيلها، هذه محرم لكن ما يصح أن تقبلها. نعم. يقول: كم عدة المرأة بعد الطلاق إذا كانت الدورة تتأخر عليها أكثر من 3 أشهر؟ إذا كان ذات حيض فثلاثة حيض، حتى لو كانت تأخرت لا عذر بالتأخر، إذا كانت من ذوات العدد تأتيها الدورة فلا بد من 3 حيض. نعم. يقول: من يجاهر بالمعصية ويتناول أمام الناس فهل لي السلام عليه؟ لا، هذا يتجاهر بالمعصية ما أدري، لأنها تتأول، هذه يتأولها الإنسان ويتوسع فيها، يقول هذا يحلق لحيته فيجاهر بالمعصية، أليس من هذا النوع؟ لأن هذه فتنة وبلية، فمثل هذا لما كان مألوف عند الناس ما تقول ما تسلم عليه، لا، لأن عدم سلامك عليه لا يؤذيه ولا يؤثر فيه، لكن إذا تجاهر بالمعصية أنه مثلا يكشف بعض عورته أو يتكلم بكلام بذيء أمام الناس أو كذا فهذا لا يسلم عليه، لكن إذا فعل شيئا مما شاع وأصبح بلية وفتنة لا يقال أنه لا يسلم عليه، سلامك عليه أجدى وأولى، أتكلمه كلام مفيد وينفعه. يقول: امرأة يباشرها زوجها ويخرج منها ما لا تدري، هل هو يوجب الغسل أو الوضوء؟ فهل يجب عليها الغسل احتياطا؟ إذا خرج ما لا يدري بمعنى أنه يعني يخرج منه مذي، المذي هذا يستوجب غسل الذكر والوضوء، ينتقض وضوءه ما يجب عليه غسل، بس يغسل ذكره ويتوضأ. هل المسلم السني يرث الرافضي أو العكس؟ الرافضي يختلفون، إذا كانوا من دعاتهم ومشايخهم قد يكونوا العياذ بالله من الزنادقة من المنافقين، وإن كان هذا العادي ما يدري ملبس عليه ما ظهر له الحق فيرثه. يقول: ما حكم التوارث بين الشيوعيين والمسلمين، بين الشيوعيين المسلمين أصلا وأقاربهم من المسلمين الذين لا يعتنقون الشيوعية؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذا فهمت هذا وضح الجواب، الشيوع يعني كافر وقريب المسلم ما يرثه، ولا يرث الشيوع المسلم كذلك. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.